ما ابتداعا كان الكلام في الروايات لشرحها تعرضنا لبعض الفروق، أما بالنسبة إلى الروايات فسابقا ذكرنا أن رواية فاضل ابن عبد الملك الدالة بالتفصيل تقبل، لكن انصافا بعد المراجعة تبين أن فيها الإشكال وقبولها لا يخلو عن إشكال، أتقدم الكلام فيها في الجهة الأولى مفصلا، بعض الأمور السابقة أيضا يظهر النظر فيها كما نذكر إن شاء الله تعالى. وكيف كان؟ فقلنا في المقام ثلاث طوائف من الروايات، طائفة بأن المهر على الأب، وطائفة بأن المهر على الأب في صورة فقر الولد إلا على الولد، وهي رواية عبيد ولنا فيها كلامنا. وكذلك هذه رواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم على نسخة شاذ، ورواية بالتفصيل بين الفقر والغنى للولد من جهة وضمان الأب أيضا من جهة أخرى. وقلنا هذه الرواية في الكتب الأربعة في الكافي والتهذيب مذكورة، إلا أن نسخ الكافي مختلفة، ولذا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة إنصافا العمل بهذه الرواية مع اختلاف النسخ صعب جدا. ثم إن هنا سؤالا حاصله أن الرواية إذا قبلت غاية ما هناك أن نسخ مختلفة، في بعضها ضمان الأب مؤثر في صورة فقر الولد، وفي نسخة بالعكس في صورة غنى الولد، وهو الذي أفتى به صاحب الشرايع واشتهر فيما بعد. فما دام الاختلاف راجع إلى النسخ فما تقتضيه القاعدة أن يعمل بالرواية لكن احتياطا، فيقبل الضمان إجمالا يقبل لوجود الرواية بذلك والإفتاء الأصحاب بذلك، وأما أن هذا الضمان أثره في صورة فقر الولد أو غنى فيحتاط فيه حسب الاحتياط يعمل فيه. أقول هذا المطلب بناء على مسلک الاصحاب لا بأس به، يعني انه يعمل بالروايه احتياطا، اما على ما سلكنا من ان المتن والاسناد يدرسان معا، واذا هنا خلل في الاسناد او خلل في المتن يؤثر في اصل حجيه الروايه، فحينئذ لزوم قياس ما نحن فيه في غايه الاشكال. بعبارة أخرى، أولا السند لم يكن صحيحا بالمعنى المصطلح، قلنا عبد الله بن محمد لم يرد فيه توثيق بكامل الزيارات وما شابه ذلك وثه، وقلنا إجمالا لا بأس به، يعني إجمالا هو من مشايخ قوم في الدرجة الثانية طبعا لا في الدرجة الأولى، إجمالا لا بأس، لكن يكون حجة ثقة بمعنى الاعتماد المطلق على رواياته فلا. فلم يحصل لنا وثوق اولا بالاسناد و تشویش المتن و اختلاف النسخ سلام یزید فی هذا الاشکال، یعنی یزید فی نفی الوثوق و فی هدم الوثوق، لا يبقى لدينا وثوق انصافا به هذه الرواية، خصوصا بعد ان بنينا على ان هذه المسألة من ما طرحه محمد بن مسلم على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ويبدو أن عبيد وفضل بن عبد الملك عرضاه على الإمام الصادق صلوات الله عليه، فكلام فضل بن عبد الملك في هذه الجهة لا يخلو عن تشويش، فقبوله كحجة فيما بيننا وبين الله إنصافا في غاية الصعوبة والإشكال مع الإشكال في السنة. أضف إلى ذلك أنه لم يظهر لنا اعتماد القدماء كلا عليها، فرأينا مثلا أن الشيخ الكليني وإن أورد هذه الرواية مع اختلاف نسخه، إلا أن الصدوق مثلا لم يوردها، وكذلك الشيخ الطوسي أوردها في التهذيب لكن لم يفت بها في النهاية، في كتاب النهاية الذي معد للإفتاء لم يفتى على ضوء هذه الرواية، بل أفتى الشيخ في النهاية على ضوء رواية جديدة: إن كان للولد مال فيؤفى المهر عليه، وإلا فالمهر على الأب. هذا الموجود في النهاية، وهذا الموجود في المغنى للشيخ مفيد قدس الله نفسه. وإنصافا إثبات أن القدماء ذهبوا إلى هذا التفصيل الموجود في رواية فضل بن عبد الملك محل إشكال. نحن سبقا شرحنا أنه إذا كانت هناك رواية صحيحة أو يحتمل أن تكون صحيحة، سألت إلى تغييره، ونلاحظ أن بعض القدماء أورده وأفتى بها وبعضهم لم يردها أو لم يفت بها، معنى ذلك أن القدماء استعملوا الاجتهاد المصطلح عندنا، يعني رجعوا إلى القواعد، منهم من عمل ومنهم من لم يعمل. نعم إذا أطبقوا على رواية معناه تلقي، احتمالا تلقي من أهل الناس، أو رواية معتبرة أو غير معتبرة، أعرضوا عنها بالإجماع يكشف عن مشكلة، يعني انصافا يعني ليست المسألة اجتهادية صرفة كما تتصور. لكن إذا فرضنا في مثل المقام فيها رواية مثل الكليني أوردها وظاهره العمل بها، والصدوق لم يردها، والشيخ الطوسي لم يفتبها في النهاية، والشيخ المفيد في المغنى، والجملة من الأصحاب كالحلبي أصلا لم يرد الحكم في كتاب النكاح من الكافي لم يرد، فيتبين أن المسألة محل خلاف عندهم. بعبارة أخرى، كان شأن القدماء في هذه الجهة شأن المتأخرين في زماننا. شخص يؤمن به بحسب شواهد الحجية يعمل به، وشخص لا يؤمن به حسب شواهد الحجية فلوحيات. إن صح التعبير، هذه إشارة إلى أن المسألة عند القدماء لم يكن فيها احتمال التلقي، اشتها الصدوق رأى لم يرى فيها شواهد الحجية لها في كتابه، بينما الشيخ الكولين رأى فيها شواهد الحجية. المسألة التي تكون بهذه المثابة أصولا الركن الركين عندنا في مسألة الوثوق بالمصادر الأولية يختل هذا الركن الركين، لأنه تبين القدماء استعملوا قواعد الاجتهاد. هذه نقطة في غاية الأهمية في تصورنا في الفقه الشيعي، استعملوا قواعد الاجتهاد. فإذا استعملوا قواعد الاجتهاد، فالمثل المشهور هم رجال ونحن رجال، نحن لنا أن نستعمل قواعد الاجتهاد في هذه المسألة ونرى حصول الوثوق لنا بهذا المتن وعدمه. صار واضح؟ فمن ملاحظة أقوال القدماء وكيف قدماء سواء في مقام الرواية كالكليني والصدوق أو في مقام الإفتاء كالشيخ المفيد مثلا والحلبي مثلا این باب میذار و شیخ طوسی مثلا، اذا نلاحظ عمل القدماء نجدهم مختلفين في هذه المسألة، منهم من اعتمد على هذه الرواية، منهم من لم يعتمد لا رواية ولا فتوى. حتى الشيخ الصدوق كما ذكرنا امس مناسبته لما روى رواية عبيد و فضل ابن عبد الملك لم يذكر مسألة المهر منها، إن كان أبواهما حيين ذكر، فحدث ذيل الرواية، تعرض لرواية فضل بن عبد الملك لكن لم ينقل تمامها، تعرض لرواية عبيد بن الزرع لكن لم ينقل تمامها. فلذا في تصورنا أن المسألة اجتهادية واستعمل قواعد الاجتهاد يعني فقاه إن صح التعبير، ووجود الشواهد في قبول الرواية وعدمها. ومن هذه القواعد عند القدماء أهم قاعدة عند القدماء مسألة الرواية ودراسة الرواية سندان مصدران ومتنان. سند نوعا ما لم يكن بتلك الأهمية، أهمية بالنسبة إلى المصدر وبالنسبة إلى المتن. هذه نقطة في غاية الأهمية عند القدماء. فإذا لاحظنا أن مثل الشيخين المفيد والطوسي رحمهم الله لم يفتيا بمسألة الضمان، يتبين لنا كان لديهم اشكال في رواية فضل بن عبد الملك، في رواية فضل بن عبد الملك ضمان موجود، النسخ مختلفة. كما انه رواية عبيد بن زرارة فيها تفصيل بين الغنى والثر والفقر، صحيح؟ لكن رواية هذا النسخ انا رأيته في كتاب المستدرك، لكن كان يشتبه عليه برواية محمد مسلم عليهم دقيق النظر، لكن في كتاب نوادر احمد، كتاب نوادر شرحناه كراره، فی نوادر احمد عن عبید قال ان کان للولد مالون فهو على الولد الا ان يكون لاقرب من داله، یعنی فی روایت عبید المعروف هذا النصف سطر لا يوجد فی کتاب الکافی فی کتاب تهذیب، فقط موجود ان کان له مالون فی روایت عبید قرنها بعدا هست، لكن كنت ارى هذا النص قال في ذهني انه من كتاب نوادر، هذا كتاب روايات محمد مسلم، روايات محمد مسلم في النوادر هذا النص فيه موجود. فاليوم دققت نظر رايت انه لها اصلا في كتاب نوادر في روايات عبيد هذا النص موجود. قال ان كان للولد مالون فعليه الا ان يكون الاب قضى من داله، فيبدو مساله الضمان في نسخه في روايات عبيد هم موجوده اضافه الى روايات عبد الملك ابن عمرو. و ذکرنا سابقا نکته هذه نکته لطیفتون و طریفتون. قلنا الان المشهور بین الاصحاب ان الخبر ضعیف اذا عمل به المشهور ینجبر ضعفه، و ذهب جمله من الاعلام منهم الاستاذ قدس الله انه لا ینجبر ضعف، كما انه اذا كان صحيحا و اعرض الاصحاب عن ينكسر تنكسر صحته، كما هو المشهور و على السند جمله من الاعلام كالنائي و غيره قديما و حديثا. طبعا شرحنا نحن هذه القاعده الشهره جابره او كاسره، شرحنا ان هذه القاعده انتشرت بين اصحابنا تقريبا من القرن التاسع فما بعد. اصلا نفس هذه المساله ليست مشهوره، اصلا هذا المطلب في نفسه ليس مما تلقاه الاصحاب من الصدر اول. هذه المساله اصلها الشهره جابره ام كاسره، اصلا هذه الشهره ليست مشهوره. على عجب كيف ما كان، فجبر الشهره وكسر الشهره شبيه ما جاء في كتب الاصول المتاخره في الشهره الفتوائيه. المشهور بين الفقهاء ان الشهره الفتوائيه ليست بحجه، وذهب جمله منهم الى حجيتها. استدل جمله من المتاخرين كالنراضي وغيره، قالوا لو كانت الشهره حجه يلزم عدم حجيه نفسها، لأن من الشهرة عدم حجية الشهرة، من موارد الشهرة المشهور في الأصول عدم حجية الشهرة الفتوائية، فإذا كانت حجة يلزم منه عدم، لأنه من جملة الموارد التي ادعوا فيها الشهرة. طبعا هذا أشبه شيء بالمزاح العلمي، ليس الشهرة شهرة في الفروع الفقهية وهذه الشهرة في المسألة الأصولية. أنا إن كيف ما كان، فقالوا إن كانت حجة يلزم عدم حجيتها، وطبقوا عليه تلك القاعدة الفلسفية المعروفة، كل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محرم، فقالوا حجية الشهرة. هذا من بعد انتشار بعض الأبحاث الفلسفية في الأصول، هذا دور لا يلزم. ألين كيف ما كان ليس قضية الدخول في هذا المسألة. ألين هذه العبارة الشهرة جابرتون وكاسرتون بنفسها ليست مشهورة، يعني بنفسها حدثت عند أصحاب من القرن الثامن والتاسع فما بعد، بل التاسع فما بعد. شرحنا بمناسبته في باب الشهر مفصلا كيف حصلت هذه الفكرة. نحن بدل أن نقول هل الشهر جابر أم لا، أصلا في الأبحاث الأصولية الفقهية دائما نحاول أن ندرس جذور المسألة، بدل أن ندرس المسألة انفعالية ندرس المسألة فعلية، فعلية في معنى الفلسفة في قفاه الانفعال، أصلا جذور المسألة وكيف حصلت، اصلا مبدع حصول هذا الكلام الشهرت جابرت و کاسرت ماهی مبدع و تاریخیان فقهیان علمیان اصولیان، کیف حصلت هذه الشهره بین الاصحاب و مبدعه و اصله و حقیقته، و اقل من رأینا من تعرض لذلك و تفصیل و موکول الى محله و کیف ما کان. فهناک بحثون ان شهرت جابرت ام لا، نحن قلنا هذا البحث بناء على مسلكنا في الوثوق لا تختص بهذه النقطه، لان جابرتون و کاسرتون ای فی صدور الحدیث، جابرتون لضعف الاسناد، اسناد شأن هو الصدور، صادر ام لا، نحن قلنا مضافا الى الصدور نحتاج الى وثوق بالمتن ایضا، هذا جدا جالب مهم. و ذکرنا سابقا مرارا و کرارا ليس من البعيد بل قريب جدا أن الشهرة العملية، مراد بالشهرة العملية في الأصول يعني الإفتاء مو عمل الخارجي، عمل الخارجي قد يكون عن احتياط، يعني الإفتاء على طبق رواية هل له تأثير في صدورها أم لا، وثوق الحصول الوثوق بصدورها أم لا، لكن لها تأثير الشهرة العملية الإفزائي، لها تأثير في معرفة متن الرواية أيضا. دعنا عن جانب الصوت، مثلا الآن رواية عبيد بن زرار، الآن این نقطه لطیفه، عندنا روایتان احداهما فضل بن عبد الملك فيها تفصيل بين الضمان وعدمه، صار واضح؟ خب اذا راينا مثل الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وجمله من الاعلام، اعلام القدماء لم يفتوا على ثقها، يعني هناك خدشه في الروايه، في سند الروايه اشكال، في صدور الروايه اشكال. نحن هم الان نجد هذا الاشكال، الروايه من طريق عبد الله بن محمد بن عيسى الاشعري، وهو ليس بتلك المرتبة العالية من العلم، فلعله نسخة مشبهة من كتاب علي بن حكم عنده. هو الأصحاب إذا فرضنا لا تأخذوا علي ما أنه أنا قلت المسألة ليست مشهورة الآن كيف أستدل، لا غرضي تشبيه، نفرض مسألة مشهورة الآن، فترين عندنا، فترة الشيخ الصدوق رحمه الشيخ التونسي الشيخ المفيد هذا مسلم، فنفرض مشهور بالنسبة إلى رواية فضل ابن عبد الملك ولم يذكر الضمان، نفرض مشهور هذا، ولم يذكر الضمان في كلماتهم، يعني لهم شبهة في صدور رواية، صار واضح؟ عندنا رواية عبيد بن زرارة، في رواية عبيد بن زرارة في الكافي إن كان لهما إن لم يكن لهما في الكافي، لكن في كتاب منسوب إلى أحمد أو إلى حسين سعيد إن كان له مالون على الولد إلا أن يكون الأغضى من داره، هذا إلا أن يكون في هذه النسخة من نفس رواية عبيد بن زرارة من نفس الإسلام. خب هنا نقول الشهر بين القدماء في هذه الرواية تؤثر في المتن، عرفت كيف؟ يعني إذا فرضنا أن فتوى الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدس الله سرهما انه ان كان له مال فعلى الولد الا فعل الافاقه في المغنى موجود، هذه الفتوى اضافه مشهوره، لا اقول مشهور، اضافه تبين النقطه الفقهيه الموجوده في الفقه الشيعي في التراث الشيعي قديم، هذه الفتوى بالنسبه الى روايه تؤثر في الاسناد، بالنسبه الى روايه تؤثر في المعنى. نحن باعتبار بعدنا زمانا عن صدور الروايات لا ندري رواية فضل ابن عبد الملك صادرتون ام لا، تأمل واقعا في كتاب علي ابن حكم كانت موجودة ام لا، نست رأينا المشهور لم يفتو على طبقها، لأن الخصيص المهم في هذه الرواية عظما أدري ليس مشهورا، يعني الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وهذا لا يشكل المشهور، لا يشكل فيه، لكن لو فرضنا، انا اريد الان ابين نكته مهمه جدا في الفقه الشيعي، هذا في الفقه السني لا يوجد، والوجه في ذكرناه في محله ان الفقه السني مبنى على البحث الرجالي، الفقه الشيعي مبنى على البحث الفهرستي ايضا اضافه للرجال، فقبل طائفه من الروايات باعتبار صحه المصدر وان كان السند ضعيفا، هذا شرحناه في محله، الان اشاره عابره تفصيل في مجال اخر. لاحظوا نحن نريد أن نقول المشهور في كلمات الأصحاب الآن كالنائني وغيره أن الشهر تؤثر في الإسناد، ذكره شهيد الأول شهيد الثاني فما بعد، قلنا من القرن التاسع فما بعد، الشهرة جابرة كاسرة، يعني إذا كان السند ضعيفا صحيحا ولم يعمل فهذا السند لا يعمل به، لم يعمل به المشهور، بل النائني رحمه الله تعبير معروف كلما ازداد صحة ازداد وهنا، يعني كلما كان سنده جدا صحيح معناه الاشكال فيه جدا كثير، بالعكس، لانه اذا سند مثلا عادي صحيح عادي اعرض عنه الاصحاب نقول خب لنكتب، لما اذا فرضنا اسانيد مكرره و في غايه الصحه مثلا خمسه الاسانيد كلها في غايه الصحه و مع ذلك اصحابنا اعرضوا عنها، حتما الاشكال فيه اكثر، هل عباره المعروف الناين اشاره الى المطلب كلما ازداد صحه ازداد وهنا، بعكس متعارف، يعني كل ما يكون الاسناد صحيحا عاليا جدا معنى الاشكال فيه اكثر و اوسع، دائرة الاشكال تتسع، مو انه تقبل هذه الرواية. هذا الكلام الذي افاده قدس الله نفسه بالنسبة للاسناد، نحن ذكرنا طبعا هذه الفائدة من فوائد الاستاذ صلى الله عليه وسلم، نحن ذكرنا انه اضافة الى ذلك الشهرة الفتوائية، يعني الشهرة العملية في الواقع، افتاء الفقها على ضوء روايته یکشف لنا متن روایت ایغا، لما بنینا على انه لابد لنا من الوثوق بالمتن كما انه لابد من الوثوق بالاسناد. و الان تبین لكم به وضوح کیفیه تأثیر الشرع في النقطتين. هذا مثال خوش مثال. اننا روایت فضل ابن عبد الملك فيها ضمان. شیخ طوسی و شیخ عجیب، شیخ طوسی اورد روایت ضمان لكن لم يفت بها، اصلا غریب بود و لم يعلق عليها في التهذيب، لم يعلق عليها، اوردها في التهذيب لكن في الفقه لم يفت بها، من غرائب الان. وكذلك الشيخ المفيد في المغنى لم يفت بها. فإذا فرضنا هذا مشهور، نوسع الدوار، نفرض هذا هو المشهور، حينئذ فتواهم به اصطلاح به التفصيل بين الفقر والغنى من دون تعرض للضمان يسقط رواية فاضل صدورا. و بالفعل من الان في اسنادها اشکالا به اعتبار عبدالله بن محمد. و هذه الفتوى تؤثر في رواية عبيد متنن. صارت النقطة الثانية واضحة. رواية فضل ابن عبد الملك صدورا لان في سند عبدالله بن محمد نشك انه صادر ام لا، اصحاب لم يفتوا بذلك، نفرض جملة من الاصحاب قطعا لم يفتوا بذلك، فحينئذ لا يبقى لنا وثوق بصدوره، هم السند فيه اشکالا، همه تفصیل لا نظیر له، فحین لم يبقى الاشكال فيه، فشمول الحجيه له مشكل، وثوقنا بذلك لا يحصل. و اما روایت عبید، روایت عبید فی الکافی ليس فيه الا ان يكون الاب، یعنی الضمان لم يذكر فيه فی الکافی، لكن في نسخه تنسب الى احمد او تنسب الى حسين سعيد في هذه النسخه موجود عن عبید الا ان يكون الاب من ذلك، فيحصل لنا شك في رواية عبيد بنسخها. ومن الغريب في كتاب نوادر صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زراره، وفي كتاب الكافي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زراره، ليس من طريق صفوان، من طريق ابن فضله، ابن فضله الان. فمن المحتمل ان رواية عبيد لها نسختان، نسخة صفوان ان لا وان وان لا الا ان يكون الابرى من ذلك، هاي في نسخه صفوان، في نسخه ابن فضال هذا صفر موجود، نسخه صفر موجود، روايته هكذا. اذا فرضنا صحه كتاب النوادر يعني نسختان من كتاب عبيد بن زراره، روايه ابن زراره النسخه الاخرى صحيحتين، يا هو النسخه الاخرى لا عبيد بن زراره، فهل عندنا هاتان النسخه صحيحتان؟ نسخه كلين قطعا صحيحه، لأنه روا من طريق أحمد الأشعري عن ابن فضل عن عبد الله بن بكير عن عبيد. ما يمكن بيننا أن وقع السقط في نسخة الشيخ الكليني؟ احتمال، حينئذ احتمال واحتمال، إما زيادة في نسخة صفوان، طبعا كتاب نوادر كتاب وصل لنا بالوجادة من الناحية العلمية مو قبول المصدر إشكاله ذكرنا مرارا وكرارا، كتاب النوادر أو كتاب حسين، أنا أصار أنه كتاب حسين، احتمال هم كتاب مدينة الإنغام على هذا الكتاب، ما هو على إن هذا الكتاب هذا المصدر لازال فيه إشكال، لكن كتاب الكليني صحيح. أكو قاعدة عند فقهائنا إذا دار الآن بين الزيادة والنقيصة فأصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة، هكذا يعني احتمال السيق لا احتمال الزيادة. نحن ذكرنا هذا لم يثبت بديل وغلاء، يعني الإنسان العاقل لما يكتب شيء خصوصا كتب القدماء والمقارنة ومراجع لا فرق في بين الزيادة والنقيصة، هذا للإنسان الذي يجري في كتابته، لما الكتاب يدرس مرارا وكرارا ويستنسخ ويقرأ بعد احتمال الزيادة النقيصة، وخصوصا الحكم الشرعي مو كتاب ألف ليلة وليلة، كتاب حكم شرعي، بل حكم الشرعي بالزيادة والنقيصة قطعا يختلف. يعني هذا الشيء الذي عند النائم وغيره دار الآن بين الزيادة والنقيصة، نأخذ بالنقيصة لا بالزيادة، لأن البناء الغلاية على أن أساس عدم الزيادة مقدمة، لا هذا لم يثبت. خب همین مقدار شعور رو مرحوم کلیدی نداشت خودش مثلا، یا ابن فضال نداشت، و خصوصا که مرحوم کلیدی در نسخه فضل ابن عبدالله نقل کرد اون رو الا ان یکون الاقوى من ذلك، چرا واضح؟ خب احتمال، هذا احتمال. ثم رأينا أن الشيخ المفيد رحمه الله والشيخ الطوسي قدس الله سره افتیا على ضوء الروايه بنسخه الكافي. لو فأتى الان هذا لا يشكل شهره. مثال ذكر لو فرما كان هذا هو المشهور عند القدماء فحينئذ معناه ان الشهره تبين لنا المعنى ايضا. هذا قلت لكم هذا من خصائص التراث الشيعي عند السنه لا يوجد هذا البحث اساسا. يعني من القرن التاسع فما بعد صار بناهم ان فتاوى القدماء لها قيمه زائده ليس كفتاوى بقيه الفقهاء. انما الكلام في تحديد هذه القيمه. نحن في تصورنا هذه القيمه لها تاثير في المتن وفي السند لا فقط في السند. يعني الان حصل لنا تردید في صحه نسخه عبيد في اي نسخه صحيح، لان النسخه التي فيها زياده مصدرا غير واضح و النسخه التي ليس فيها زياده مصدره واضح جدا. كتاب الكليني مشهور، كتاب التهذيب مشهور، الكليني اخذه بطريق صحيح جدا من كتاب ابن فضال. كتب ابن فضال في غايه الشهره في غايه الدقه انصافا كذلك، لا اقول تقليدا، انصافا روايات ابن فضال جدا دقيقه و نقيه من المصادر، الا انهم فتحيه الا لولا الفتحيه خصوصا ابن فضال. الان وقد ذكرنا مرارا و تكرارا ان الكليني اذا يروي عن ابن فضال هو الاب، لم يروي عن ابن فضال الابن بخلاف الشيخ طوسی. اذا يروي عن ابن فضال هو الابن لم يروي عن الاب. فالرواية من كتاب ابن فضال الاب هو في غاية الجلال فضلا عن الوثاقة، و كتبه صحيحة جدا حتى قيل خذوا ما روا، حتى ان جبل من الاعلام كالشيخ الانصاري وغيره كشيخ الأنصاري وغيره تصوروا أن الحديث إذا كان صحيح الإسناد إلى كتاب بني فضال فتو يقبل بعد لا حاجة للمناقشة، خذوا ما رأوا وبروا ما رأوا، لم نقبل هذا الكلام. على أن إنصافا لو أردنا المقارنة بين النسختين الحق مع الكلين، مع نسخة الكلين، شو لا تقاس تلك النسخة. يؤيد ذلك بفتوى القدماء، هذه النقطة المهمة، يؤيد ذلك بفتوى القدماء. يعني واقعا عند الشيخ طوسی و المفید لو كانت في نسخة صفوان هذه الزيادة هل يقفلون عن ذلك؟ تأملوا في المطلب. هذا الكتاب إما لأحمد إما لحسين سعيد أيا كان أو للصدوق، كل هذه الأفراد قبل الشيخ الكليني قبل الشيخ طوسی و المفید. فالآن الموجود في هذا الكتاب صفوان عن عبد الله بن بكر، إذا واقعا في كتاب صفوان موجود قطعاً اصحابنا يرجحون نسخة صفوان على نسخة ابن فضال الفتحي، وصفوان من اصحاب الاجماع من الاجلاء جدا. اذا كان قطعاً في كتابه موجود قطعاً امثال الشيخ المفيد، لان هذا حكم شرعي حكم الهي، مسألة حجة فيما بينه وبين الله، مو مسألة فيه المناقشات البسيطة. فلذا اطلت الكلام الذي خرجت عن الكلام، لكن كان غرضي تأكيد نقطة في غاية الاهمية في التراث الشيعي، وهو ان الشهرة قد تؤثر في الإسناد و قد تؤثر في المعنى. و فيما نحن فيه إذا فرضنا فتوى المفيد و فتوى الطوسی شهرة أثرت في الإسناد و في المعنى، في رواية فضل بن عبد الملك في الإسناد و في رواية عبيد بن زرارة في المعنى. هذا كل الكلام و المتحدث بفرق إن شاء الله مسئول روي در خان روايات مسلم در بحث حدی روايات مجموعة تابو که ببینید قدمای اصحاب این فهمهای متأخرین نداشتن، غالبا متون روایت رو میگن. نه این فهم مشهور باید بین متأخر مثل صاحب شرایط بعد باشه، ابن ادریس و اینها. اما وقتی ما مشهور میگیم تا زمان شیخ قدما، کوفی قمیین و بغدادین و قدما، قدما غالبا این روایاته، این فهم فلان این حرفا اینو مال بعد بود. انا اینکه به ما فهم ها دادتون ان فهم المشهور من القدماء يؤثر في فهم الناس ام لا، الى الان كان في الاسناد والمعنى ياتي الكلام في الفهم، غالبا القدماء ما كان هكذا، لكن يؤثر ايضا اذا فهموا من الناس حكما معينا هل يؤثر ام لا، هذه مرحله اخرى من البحث. الى هنا انتهينا الى هذه النتيجه وحاصلها انصافا الان الوثوق الذي الان موجود حسب الشواهد بروايه عبيد اكثر من غيره، و هو الانسب الى القوائم و حاصلها اذا كان له مال فعلى الولد و ان لم يكن فعلى الاهب مطلقا غنه نبو ام لا اولان لا یا اثر شیعه مشکله، چون در صورتی این لم یکن له قال غنم و لذا صابرنم نحن ذکرنا فی باب التمسک بالعموم ان صدر الروایه یعنی العموم و المؤمنون یعتی فی زیل روایه لا یعتی فی و لذا قلنا غریب الان الان به هذا الکلام یتبین جمله من مناقشاتنا سابقه ایغا یعنی یوش خطا علی غرم صحب الان هذا یعید ان صحیح ان المؤمنون عند شروطین فی هذا المجال لا یدخل هذا حکم شرعیون لا يمكن تغييره بالجعل الشخصي بالالتزام الشخصي. لا طبعا بالنسبه لروايه عبيد احتمال خطر والي وليس بعيدا ان ضمن اولى يضمن يرجع الى كلا الحكمين. تامل قال ان كان للولد مال فعليه و این لم یکن له مالون فهو ضامنون للمه ضمن ام لم یضمن یعنی فی کلت صورته این این کان له مالون فعلا الولد ضمنه الاب ام لا علا الولد و این لم یکن مالون فهو ضامنون ضمنه ام لا لأنه اذا لم یکن له مالون فهو ضامنون ضمنه بعد مال معنا یعنی به عبارت اخرى ضمنه فی صورت الاولا نافعتون لم یضمن لصورت ثانیه نافعتون. تأملتو لأنه قال ان لم یکن له مالون فهو ضامنون للمال. خب اذا هو ضامنون ضامنه بعد جعله شخصیشون رو فائده فی فأنا احتمل طبعا هذا مجرد احتمال لم اجده ان ضامن او لا یضمن فی الواقع فی کلامه یرجع الى کل القیدین یعنی امکان للبلد مالون فعل البلد ضامن الاب ام لا ان لم یکن فعل الوالد ضامن ام لا هذا في الواقع بيان و لذا اذا كان للولد مال فعل الولد ضمنه للفرع الاول اظهر و اذا لم يكن له مال فللاب لا يحتاج الى ضمنه لم يضمن يعني حتى الاب اذا اراد ان يرفع النفس لا هو للاب فضمنه بنحو اما ان يكون قيدا لكل الحكمين و اما ان يكون من قبيل اللف و النشر المرتبين ضمنه للاول لم یضمن للثانی یعنی مراد الامام ان هذا حکم شرعی بالجعل شخصی داره تغییر خلاصته ان کان للولد مالون على الولد الاب قال علیه لا ما ممکن على الولد ان لم یکن للولد مالون على الاب جعله على الولد لا یصح یعنی الالتزام بلی الالتزام الشخصی لا یره طبعا اذا جعلنا ضمن للاخی خب حالا مفهوم واضح یعنی فی صورت فقر الولد الالتزام شخصی داره خب نحن قلنا اهل البيت قالوا انما هي اصول علم لا فرق فيه خب الحكم الاول على الولد خب لا فرق فيه ضمن الاب لم يضمن مقتضى الصناعه لا فرق فيه يعني المراد الجدي ان قاعده المؤمنون عند شروطهم لا تاتي فيه والقاعده العامه التي نحن ذكرناها واسسناها المهر ما يخرج من الزوج ما يدفعه الزوج ليس ما يدفعه غير الزوج مهرا آثار المهر لا تترتب عليه والمراد من الضمان ضمان ذلك في أصل العقد أما المراد من الضمان نقل ذمة الزوج بعد تحققها إلى ذمة الوالد هذا قطعا لا إشكال فيه للأجنبي يا نصر هذا ما يحتاج للسؤال شخص تزوج امرأة فجعل المهر مليون تومان انا ادفع مليون تومان الضمان بهذا المعنى قطعا صحيح و من ام لم يضمن مال معنى يعني اذا استقر المهر في ذمة الزوج الوالد يدفع خب لا شكرا فيه اجنبية تقدر يدفع قلنا سابقا في اول بحث ضمنه هنا يعني في اصل العقد يقول زوج ابني والمهر علي هذا معنى ضمنه الامام يريد ان يقول الضمان هنا لا تأثير له إن كان للولد مال فعل الولد لم يكن فعل الأب هو لا يستطيع أن يغير مثلا له مال يجعله على نفسه نحن سبقا شرحنا أن هذا مقتضى القاعدة في كل مهر مثلا أقول يا فلانة زوج مثلا صديقي هذا لبنتك والمهر عليه قلنا هذا غير صحيح المهر على الزوج ليس عليه مقتضى القاعدة أن يكون المهر على الزوج نعم يمكن أن يقول زوجه واجعل المهر كذا وانا ادفع المهر اما هذا الكلام و اما ان يكون والمهر عليه کنایتن ان عقد توکیلن، مثل ان یقول لشخصن اعط من عندك تومانا اعط لی تومانا لهذا الفقیر، ما معنا اعط لی من قبلی، یعنی وکل تو که انت اخذ تومان من امواله فتغربی ثم انت وکیلون فی اعطا هذا المال لهذا الفقیر، هذا الذي في المكاسب يعبر عن اعتق عبدك عني، لا عتق الا في ملك، اذا عبده كيف يعتقه عني؟ اذا قال اعتق عبدك عني معنى ذلك، يعني اولا انت وكيل في ان تجعل العبد لي، تبيع مثلا تملكني العبد افرضه بتومان تبيع يعني باي وجه، ثم بعد ان صار ملكا لي تعتقه عن قبلی وکالتا و الا لا عتق الا فی ملک، اذا هو ملک لهذا شخص کیف یعتق عن شخص آخر، ازدواج من هذا القبیل لا فرق فيه. فاذا قال زوج هذا صديقي ببنت مثلا زوجه ببنتك والمهر علي، والمهر علي لابد ان يكون کنایتا عن عقد، یعنی ان المهر يكون علي ثم هو يجعله علي وکیلون لا المهر علي لا يصح، المهر على الزوج ليس على شخص أجنبي. فنحن شرحنا أن المراد من الضمان يعني الضمان في أصل العقد، وهذا الضمان الذي يكون في أصل العقد مطلق هذا خلاف بطلانه. ففي هذه المسألة الإمام سلام الله عليه يقول إذا كان الولد فقيرا فعلى الأب ضمن أم لم يضمن، ما معنى؟ يعني الجعل الشخصي لا يؤثر فيه. خب اضافی هذا الجعل شخصی لا یؤثر، به غیر المقابل فی الفرع الاول لا یؤثر، انما هی اصول علمه. فالانصاف لو کننا نحن و به هذا البیان تبین ان مناقشه فی مذکرت و صابر انصافا کنت اقبل روایت فاضل نه انصافا صار فی عندنا مناقشه الذي الان اتصور الصحیح ان هذا العقل صحیح و یأتی فی مناقشه ان هذا العقل صحیح به اعتبار الاب و التفصيل الذي في رواية زيد بن زرارة باعتباره عرض رواية محمد بن مسلم على الإمام سلام الله عليه، وهذه الرواية قبلت بين جمل من أصحابنا، يعني ليست شاذة بعبارة أخرى، وغردت في مصادر جمل من المصادر. نحن أهم شيء في الرواية أن لا تكون شاذة رواية وفتوى وعملها، وليست مخالفة مع القواعد أيضا، إنصافا ليست مخالفة مع القواعد. فالحق أن يقال أنه إذا كان الولد غنيا فعليه، وإن كان فقيرا فعلى الأب، والضمان لا يؤثر شيئا، يعني الضمان هنا كالضمان في غيره من الموارد، أصولا الضمان في عقد النكاح لا يؤثر شيئا، ضمان بهذا المعنى يعني في أصل الصيغة يضمنه، على أن يكون الزوج شخصا والدافع للمهر شخص آخر. نعم ضمان بهذا المعنى ان المهر يكون على الزوج والشخص الاخر ينقله الى ذمتي، هذا قطعا جائز كل الاشكال دي قبل العقد نمیشه تاثیر نداره، چون هنوز لزوم پیدا نکرده ضمان مال ان يجب قبل العقد لا يجب عليه شيء. نه حين العقد او قبل العقد، لكن قبل العقد لا تاثير له. فتبين بإذن الله تعالى إذا كانت الرواية أرادت إثبات حكم شيء إثبات حكم مخالف للقواعد وهو ثبوت الضمان في عقد الزواج الآن صعبون، إنصافا صعبون. الآن الدليل الوحيد روايتان، رواية قبيد وهي معتبرة سندا ومصدرا، ورواية علي بن جعفر وهي على رأي معتبرة، إلا عندنا كلام في صحة هذه النسخة مصدرا محل اشكاله، والا كتاب علي بن جعفر، في كتاب علي بن جعفر بين الضمان وبين الفقر والغنى، وهذا الذي اختاره الشيخ المفيد من قدماء اصحابنا واختاره الشيخ الطوسي في نهايته. نحن نتصور انه حسب القاعده ايضا لا باس به، يمكن قبول هذه الفتوى حسب القاعده. نه. در جمعی المال که هست باید ظاهر قنیم چیز غلط به وقت ارسی در این حال فهمیدن که از جمعی مال برمیدن بر این ظاهر مثال غنا الشيخ التوسي ايضا في النهايه افتى بهذا ولكن في صوره الغنى اذا كان في صوره الفقر اذا كان الولد فقيرا وصار في ذمه الوالد يبقى ولو في ما بعد ايسر الولد. النقطه هنا يعني الاعتبار بالفقر والغنى في حال العقد، واما اذا قررنا في حال العقد مثلا الولد كان فقيرا ثم في ما بعد صار غنيا جدا ثم مات العقد، يؤخذ من تركة الأب أم يؤخذ من حصة الولد؟ يؤخذ من تركة الأب، يعني الانتقال إلى الذمة زمانه يلاحظ، الأمور التي تحدث فيما بعد لا تؤثر في الانتقال. فإذا كان الولد فقيرا ففي ذمة الوالد، ولو فيما بعد صار الوالد فقيرا وصار الولد غنيا جدا ولي يبقى في ذمة الأب حتى لو مات، يستخرج من صلب تركته لا من حصة الأولاد، وهذا ما تقتضيه القواعد الإنصافية. إذا فرضنا انتقل إلى ذمته، تغيير الذمة يحتاج إلى دليل، ومجرد يسر الولد لا يؤثر شيئا. هذه خلاصة الكلام وفيه تغيير لبعض الفروع السابقة نذكرها غدا إن شاء الله تعالى، ابتداء مما أنه ابتداء كان النظر على قبول رواية الفضل، الآن عدم القبول. أطلت الكلام اليوم مقدار هم لوجود الدليل وهم لبعض الفوائد المهمة إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله.